طيب. ويبيع، هذا أثبته أنا الآن عفوا، أثبت أنه ما يبيع السيارة يعاين، لكن لو اشترى من عندي حاجة واضحة مثلا علبة زيت، علبة أي شغلة، يعني هذه حاجة معروفة، هيذهب الرجل اللي يعاين؟ لا، فاتورة العرض يكتفي فقط. بالفاتورة يعني. أو يكتفي بالعرض اللي أنت بتجيبه، فاتورة العرض الفاتورة فقط. مش كل شيء يذهب يعاينه، لا. في بضاعة معروفة ما يذهب يعاينها. فإذا صح أنه هنا في بيع لشيء لا يملكه. لا يملكه، لا يملكه. هذا صحيح. صح ولا نعم. لا؟ ولا تبع ما ليس عند أيه. البضاعة شيء. طول بالك شوي. شو جواب البنك عن البيع هذا؟ المحلي ما في تلف للبضاعة لأنه فورا بيستلم وبيسلم، أما بالبيع الاستيراد من الخارج تتلف البضاعة وبتحملها البنك. هلا خلينا الصورة، شو جواب البنك ما دام هلا أنت يعني صرحت بأنه هذا بيع ما لا يملكه البنك؟ الواقع العملي يعني ما نملكه. معليش، شو جواب البنك ما يقول هذه معاملة إسلامية؟ شو جوابه وهو يعلم أن الرسول قال لا تبيع ما ليس عندك؟ بالنسبة للبيع المرابحة الأمر بالشراء على الحديث ترك لي الألفاظ يعني بيعتمدوا بكل بيع. يا أخي هلا بعد المناقشة كلها يعني صار في إجماع اتفاق أنه البنك بيبيع شيء لا يملكه، شو جواب البنك لتسليك المعاملة وإدخالها في بيوع الشرعية؟ شو جوابه؟ ما دخلوا بنقاشات، مفروض البيع والاستلام لم يتعرضوا لهذا النقطة ولم يذكروا هذا الحديث أطلع. ولا سمعوا الحديث. لا سمعوا، قد يكونوا ما سمعوا في لجنة فتاوى. مش معقول يقول الأخ سمعونا هو في لجنة فتاوى من سبع الشيوخ يا قرة القانون وكما ما بيعرفوه سمعوا كما سمعوا يعني. لا مش معقول، مش دليل. أنا بقول مش معقول ما سمعوه، لكن بيكون داروا عليه ولفوا. فنحن بدنا نسمع شو هو، لأنه أكيد في هناك شيء من التأويل. نحن هذا التأويل شو هو؟ ما بتطرقوا للموضوع هذا نهائي. التأويل أغفلوا النقطة، أغفلوا النقطة، أغفلوها. ما بتطرقوا للموضوع هذا نهائي، يعني بيستندوا بكل بيوعهم على موضوع. لا، بعض البنوك في الكويت خلصوا من المشكلة. خلصوا منها. جابوا السيارات. مش هم بيستوردوا مرة مرتين، والسنين اللي استوردوا فيها خسروا وموزعوا شرباح. خلينا أنا منا في الصورة. لا نبغى ثانية. خسروا ربحوا. ما له علاقة. هذا ما بطل يستورد، المقصود في الكلام إنه بطل يستورد. تبرأوا من بعضكم، إحنا ما يهمنا. لكن إحنا الذي نقول إنه هذه يلا ابو ليلى سبحانك الله استغفرك واتوب اليك. اشير ما ادري اشاره انه لو بحثت في المعاملات كالكفالات وما اشبه التي تاخذ دائما عموله محدده كفالة بألف دينار مقابل دينار معين بده بحث مضبوط يعني ابحثوا في هذه النقاط. هذه النقاط الأكثر وقوع خلينا نقول في أو فيها مجال للبحث أكثر. والتأمين أستاذي كذلك الذي يقع في البنك عندنا بحث كامل في المسألة كان استعرضنا في كافة المخالفات في هذا الباب. التأمين وقع في البنك الإسلامي كذلك، التأمين عن وداع الخارج وتجارة العملات كذلك يقع فيه كله كامل. كثير من الإخوان يقرؤون على الجن ثم يحضر الجني ثم يتكلم على لسان الرجل أو المرأة، فإذا تكلم هل يجوز لهالقاري للشيخ أن يسأل الجني الذي على الذي تلبس الرجل أو المرأة، هل يسأله ما بال فلان وابن فلان الفلاني هل متلبس جني أو كذا أو كذا؟ هل يجوز السؤال؟ بارك الله فيك، أنت أوحيت به إلى غيرك. نعم. وغيرك وجهه إلي. نعم. وأنا أجبت عليه. لا هي الصورة هي نفسها. نعم. ما بلغت ما سمعنا جواب يا شيخ. بلغت أنا جوابك. أنا ما سمعت الجواب. إيش؟ لا أنا قلت لك الشيخ يرى كذا وكذا في هذا، إنه لا يرى جواز هذا ولا سؤال معنى. لا يجوز يا أخي، لأنه في استعانة بالجن. ولو يعني ولو كان الجن مثلا يا شيخ، ولو كان الجن كيف الاستعانة أولا؟ بعدين الجن يعني ما راح نخدمه في شيء. أنا لا أقول الخدمة، فيه استعانة أم ليس فيه استعانة؟

هاي الحركة هذه ما هي مشروعة. صح. نحن واسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن شيخنا نعرض عليكم حتى يعني تبينوا لنا القدر الشرعي اللي ممكن نتعامل به مع الناس يعني. طيب المصاب العين لما بيبول بينه وبين جدران أربعة ولا شلون؟ يعني في منطقة محصورة حتى هذا البخار يرتد عليه. يعني أو أو جدران أربعة. أو يطفئ هذا الحديد المحمى. مو أمام أحد الشيخ. لا مو أمام أحد لا. مو شيخين. لا لا مو أمام أحد. شو بتكشف؟ أقول بين جدران أربعة. بين جدران أربعة. إيه. وإذا شئتم شيخنا هذا موجود سأبحث عنه في الفتح وأتيكم به. وأيضا شيخنا ذكر الحافظ وغيره أن الجمع أعشاب من البر أزهار في فصل الربيع أيضا هذا نافع للعين الاغتسال به جمع وغليه ثم الاغتسال به. بلكم شيخي تحت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله. لا. إذا كان ما في مخالفة شرعية ما تفضلت. وقول النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا ألا يدل شيخنا على أن الأمر فيه سعة ما لم يكن هناك شرك؟ لأن العلماء منعوا الرقية إذا كانت بكلام غير مفهوم أو بما يخالف الشريعة. لأن كل يوم شيخنا نكتشف طريقة في العلاج. ليس في الرقى. آه. بحثك ليس في الرقى. انتقلت. لكن في العلاج. ايه. يعني ابن القيم رحمه الله يقول في الطب كانت تعتريني امراض يعجز عنها الطبيب الشافي فكنت اخذ كفا من ماء زمزم واقرا عليه ايات وانفث واشرب وامسح فابرأ برأ تاما هكذا يقول في الطعام وطعم الشفاء. لأني سمعت شيخنا يمنع النفث في الماء وعلى هذا القضية أنا جربت النفث في الماء فوجدت من أنفع العلاج مسحورين مربوطين عن زوج. جاءني رجل تزوج الثانية مربوط خربان مرة فقرأت عليه ونفثت عليه ونفثت له على ماء قرأت على ماء واغتسل به صار حصان. لما اتصلت به قلت إيش الأخبار؟ قال حصان. في أي وقت شئت تتحدث معه؟ لا. يعني ما على صفة تشكل؟ لا. دكتور عادل كأنه مرة قال المرأة. أنا مرة. يتشكلون. يتشكلون. تمرن. قدميه كالبقر. أما أنا ما لأن الإنسان ما يتحمل أن يرى واحد رأى جنية تشكلت له من فوق امرأة جميلة ومن تحت رجلين خروف. فأغمي عليه وراح إلى المستشفى وبقي يخرج صوت مثل البقرة. وهذا الشاب أعرفه اسمه عادل. نعم. وما عرف له الأطباء حتى جاء أخ ما شاء الله هناك أيضا يقرأ وقرأ عليه فبرئ الحمد لله. ذكر لي واحد أبو عبد الشيخ أنه كان يشتغل شغل مثل هيك قال فيوم جلست على المائدة الطعام وقال للي جالس على المائدة ذات رز لا تذكر اسم الله ما ذكر التسمية قال وجدت الأحجام مثل عودان الكبريت أحجام يعني هائلة أعداد أعداد أعداد ما شاء الله لا قوة إلا بالله كل واحد طول طول عود الكبريت وعم بيعمل في الرز بنقر في النز في الرز نقر يحبون الرز فقال لما قال بسم الله فلما قال بسم الله ما في ولا عود كبريت صح ولا واحد من ابن كثير ذكر ذلك شيخنا في التفسير عن احد التابعين انه راى الرز كان ياكل في قصعه فراى حبات الرز تطير فسمى الله وقال من معنا فتكلم الجني وجرى بينه وبينه حوار إلى أن قال له ما هل فيكم هذه الفرق قال نعم قال ما تعدون الرافضة فيكم قال شرارنا تكرم من الجوز ومن القصص العجيبة أيضا شيخنا أخ عنده